بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة سعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثوبة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب أطهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور أو طهور. أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: قال هناد في حديثه: إلا بالطهور. قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال: في الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. قال: أبو المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. إلا إيمان. خلاف المقدمة مقدمة التعديل أو تقدمة جرح التعديل أو مقدمة المصطلح عند مسلم. لكن بدأ بالطهارة. الطهارة لا بدأ بالإيمان. بدأ بالإيمان ثم بالطهارة. خلاف البخاري بدأ بالوحي والإيمان والعلم وبعد ذلك الطهارة. والنسائي كذلك قريب من الإمام الترمذي بهذه البداية. وبما جاء حدث عن السنة معرفة السنة أو اتباع السنة بأول الكتاب. فإذا بعد ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور لا بد من الطهارة. هذه الطهارة منصوص عليها بالقرآن ومنصوص عليها بالسنة وستأتي علينا الروايات هنا. وحتى شبه قبول الصلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. يعني صدقة من الغلول يعني من السرقة أو القذف أو قل في سبيل الله أو ما شابه ذلك. مهما يتصدق فهذه ليست بصدقة. ليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من صلى من غير طهارة أو صلى بالطهارة وانتهى الطهارة بعد الطهارة أو في أثناء الصلاة أو قبل ما تتم لهذا الإنسان الصلاة قبل أن تتم الصلاة فصلاته باطلة. وقال هذا أصح شيء يعني هذا مما يعني يقوله في المصطلح. هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان يعني كثيرا ما يذكر هؤلاء. وفي ناس اهتموا وأعلنوا يعني مراجعة يعني وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. أنت واحد من المتأخرين كذا ستة أو سبعة من الأداء. وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان يعني أوصل لأصحابها أو بين إنها يعني مرسلة أو ضعيفة يعني بالآخر يعني حكم عليها سموه الحكم. لذلك وأنه قال يعني رواه مسلم وابن ماجه وأحمد وغيرهما من أهل العلم يعني. والغالب أحمد يعني يروي الروايات هذه. لكن هذا حديث مسلم ذكره هناك يعني وجوب الطهارة للصلاة. وجوب الطهارة للصلاة ألا يضربوا صلاة من غير طهور. وذكر الرواه يعني ضيم المسلمين معروف هو البخاري ومسلم وجماعه ابو عوانه كذلك سماك بن حرب او روى الجماعه الى البخاري النادي بن السري هذا يعني روى له الجماعه الى البخاري وفيه روى له الجماعه عن اسرائيل روى له الجماعه عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر حديث عن ابن عمر. فلذلك والحديث صحيح بغض النظر عن الكلام في مصعب بن سعد في كلام يسير

أقصد الرواية هذه يعني سعيد بن سيف عثمان بن عفان النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف سعيد بن المسيب عمر لا لأن روايته مرسلة صحيح ليست له رواية عن عمر رضي الله عنه وكثيرا ما يقولون قال سعيد قال عمر رضي الله عنه هذه الرواية بمعنى أنها مرسلة في حديثها وإن كان هو أحسن الناس من مراسي يعني من أحسن الناس وأوسع الناس من مراسي يعني مما يتخير هذه المراسيل التي تقول لبعض الناس يتخير منها الذي هو موافق في كثير من الأحيان لأصول الإسلام أو لروايات أخرى أو لأحكام عامة أو يتخير منها لوجود عمل يعني عند الناس من غير ما يسبوه النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع يعني عامة عامة يعني قالوا العمل الفلان ذا كيد وكيد وكيد كلام مفهوم حينك تفهم النصوص وما شابه ذلك ويذكر أن فلان اختلفوا في اسمه زي أبو هريرة ما يقول يعني سموه وغيرها ولا سموه عبد الرحمن ولا سموه عبد شمس ولا سموه عبد الله بن العم وإن كان هذا الذي رجحه البخاري لا قال وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا الأصح عبد الله بن العم قالوا في جماعة يقول عبد الله بن صخر وهذا أشهر من قول البخاري ومن قول الترمذي وإن كان قول الترمذي والبخاري يعني أصح لكن عبد الرحمن بن سخر اشتهر هكذا وقلب هذا الحديث يعني عن جماعة يعني لأنه الحديث هذا أصلا يعني موجود يعني عند مسلم عند مالك في الدارمية مثل أحمد هكذا يعني يعني خرج الذنوب من أولها إلى آخرها من الإنسان بالإنسان يعني عفقا المقصود الإتقان الإتقان الطهارة الوضوء وما شابه ذلك وما شابه ذلك فلك صنابح بن الحسن الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابح أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم ولا تقتدرن تقتدرن بعدي وإن كان هذا فيه كلام يعني وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاثر يوم القيامة يعني بأمتي نرجو أن أكون أكثرهم تابعا يعني هذا يمكن يسمى شاهد يعني يسمى شاهد نعم أحسن الله إليك قال باب ما جاء أن يفتح الصلاة الظهور قال حدثنا قتيبة وهناد الظهور قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الأيب محمد بن عقيل محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث قال في الباب عن جابر وأبي سعيد وبي نعم. أول حديث سمعه البغدادي وغير واحد. قالوا حدثنا الحسين بن محمد، قال حدثنا سليمان بن قرب عن ابي يحيى القتاد عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. هذا الباب الحديث ضعيف من ناحية الإسلام. الإمام أحمد، وقالوا أحسن يعني حديث من بعض، لأن العقيل هذا تكلم فيه الناس، يعني أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق والحميدي من درجة واحدة، هو لهم الجماعة، الحميدي معروف في أول صحيح البخاري، وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي، وهذا الإمام ابن محمد، وأحمد وإسحاق عندهم يعني شبه مؤلفات أو كتب أو مسائل علمية. سئل أحمد وإسحاق، سئل إسحاق وأحمد أما مسائل سواء كان في الصلاة أو عموما يعني أحمد وإسحاق كانا يعني أصدقاء وأصحاب رفقة واحدة وفي درجة واحدة، وإن كان يعني إسحاق مات يعني سنة 38 و200 وأحمد سنة 41 و200 بينهما 3 سنوات، لكن متفقان في كثير من العلوم الشرعية والمعرفية والعقدية إلى الآخر. فقال كانوا يعني يحتجون بحديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، كانوا يحتجون به مثل هذه المادة، المادة هذه من ناحية المعنى صحيح، لكن من ناحية يعني أن من أول النبي قال هذا، اللهم إلا أن تذهب إلى مذهب أحمد وإسحاق والحميدي، يقول أنا هذا الرجل عندي ممن يحتج به، ولذلك قال محمد كما يقول الترمذي قال يعني هو مقارب بالاحتجاج، مقارب في الحديث، حديثه مقارب، معنى ذلك فيه شيء صح؟ نعم صحيح؟ نعم مقارب. بعض الروايات يعني ممكن تجد متونها صحيحة تحتج بها باعتبار المتون هذه صحيحة موافقة للأحكام أو للسنن أو للمعنى الذي قيل فيه هذا النص من طريق هذا ابن عقيل الذي فيه ضعف أو فيه كلام، يبقى مقارب يعني. لكن ما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول العمل هو الذي شد رواية هذا الرجل، رواية هذا الرجل. قالوا في الباب عن جابر وأبي سعيد، قال في الباب عن جابر وأبي سعيد بهذا المعنى. فذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الفروض، ومر علينا بالمقابل لا إله إلا الله مفتاح الجنة صح؟ يعني أثر أو كلام حمام بن منبه، حمام بن منبه وبعدين في أول الجناهج قال أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، لكن قال إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. يعني لا إله إلا الله عندها أسنان، أسنان الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، إلى آخر الأعمال، الأعمال المعروفة. فكل إنسان لما يذكر شيء من هذا يذكر ما حوله مما يعطله ويصححه ويجعله حجة. إذا الكلام همام هذا حجة. لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. كذلك هنا قال ذكر مفتاح الجنة الصلاة. لأنه أول الأعمال بعد لا إله إلا الله الصلاة. الصلاة. لأن تاركها في الصحيح أنه الراجح أنه كافر. خلافا لجمهور الفقهاء. خلافا لجمهور الفقهاء. ومفتاح الصلاة الوضوء. الوضوء. مفتاح صلاة الطهور مش الطهور هو الوضوء. الوضوء. الوضوء. الوضوء. والوضوء أصلا هو إيه؟ الوضاعة. وضاعة الجمال. نظافة، طهارة، الجمال. بسبب هذا شنو؟ الوضوء المتجدد في يومك. سيأتي علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الصلاة الخمسة بنهر في باب دار أحد. قال دار عندك نهر. نهر بيت تقذف فيه كل يوم تقع فيه خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات الخمس. يمحو الله بهن الخطايا. لأنك يعني تدخل من النهر هذا. والضار وتعمل كل شيء وزيد صلي. فجب هذه الصلاة لهذا النهر الذي تغتسل منه خمس مرات وتتوضا خمس مرات. يبقى ده شاهد يعني. هذا شاهد. هذا شاهد. نعم. أحسن الله لك. قال باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال في الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود قال حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة إلى ما عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. قال ورواه شعبة وعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه. قال سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الضربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: هذا حديث حسن صحيح. هو نفس الحديث واحد يعني. بابه ومخرجه واحد. والخبث والخبائث أيضا يعني فيه اضطراب كما قال، فيه اضطراب بخلاف الأحاديث الأخرى، بخلاف الأحاديث الأخرى هذه صحيحة. وكما قال يعني الشيخ أصح شيء في الباب هذا الحديث، لماذا؟ لأنه متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. هل متفق عليه فحسب؟ لا، قال داود في المسائي ابن ماجه الدارمي أحمد سميه حديث رواه الجماعة، رواه الجماعة. الجماعة، الجماعة من هم؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود، أئمة هؤلاء أئمة الحديث. هذه كتب أصول الحديث، كتب أصول الحديث، لأنها هي التي اعتنت بأكثر الروايات، أكثرها موجودة في هذه الستة، وزد عليها مالك، وزد عليها دارمي، وزد عليها بعد ذلك الإمام أحمد لما يروي مع هؤلاء الجماعة، يعني هذا الحديث رواه الثمانية من التسعة، ومن التسعة التاسع هو ومالك، هذه يسموها كتب الحديث الأصولية. الغالب أنها تميل إلى الصحة بخلاف البخاري ومسلم، لا يقال أنهما يميلان إلى الصحة، لأن يعني هذين الكتابين معترف بهما ومعتمد عليهما وصححت أحاديثهما. النادر جدا يعني النادر هذا لا اعتبار به، يبقى إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يقول؟ يعني إذا أردت أن تدخل الخلاء لا بد أن تستعيذ بالله، لأن هذا محل قضاء حاجة، والغالب فيه تكون الشياطين، يعني هذا المحل مقرها، كأنها سكنى في هذا، لأنهم خبثاء. الشيطان خبيث فيه شك أنه ليس بخبيث، أم أنه متفق عليه أنه خبيث؟ متفق عليه أنه خبيث، ليه؟ لأنه كافر، هذا أول لما قال الله لجماعة إسرائيل ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر يعني به من بعد يعني به، وإن سبقهم في الطريق من قبل يعني كفار، الأخبار من كل جهة من الجهات، لكن مع ذلك حظهم الله ألا يكونوا كافرين به، لا يكونون أول من يكفر بهذا. فلذلك الإنسان يستعيذ من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. ثم ذكر الحديث الثاني هذا هو نفسه، يعني الرواية المتنة في البخاري، المتنة موجودة في البخاري في مسلم في بقية هذه الكتب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. قال أبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المحفوظ في هذا الموضع، فكلام فيه يعني يسير، لأنه هو الحديث الحسن الغريب، حديث الحسن الغريب. وذكر لك اسم الشخص أبو بردة، هذا اسمه يعني عامر من عائلة أبي موسى الأشعري، ولا يروى في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر لكنه ضعيف. الحمد لله الذي أسف عني الأذى وعافاني، هذا مشهور عند الناس، هذا ضعيف، هذا أحسن، هذا أحسن، لأنه أكثر الناس عملوا فيه، يعني رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد، محرك النسائي ما معه، يعني مره معقول ثلاثة من أصحاب السنة، أصحاب السنة أربعة. أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، جراه الآن الترمذي وأبو داود وابن ماجه، النسائي لم يقرره. ماذا يقول إذا خرج من الخلاء؟ ماذا يقول؟ كلهم بوه بهذا، كلهم بوه بهذا، يقول ماذا؟ غفرانك. هل يقولها مرتين أو ثلاثا أو مرة واحدة؟ ذكروا ذلك، لأنه قالوا غالبا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حاجة مرتين أو ثلاثة، لما أصاب السحب قال دعا ودعا، دعا ودعا، يعني دعا الله ودعا الله المرة الثانية، وجاء جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الرقى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن ابي ايوب الانصاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبله، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزئ الزبيدي: مستقبل القبلة. عبد الله مكسورة. مستقبل القبلة. أيوه مستقبل القبلة. مستقبل. لما نقول هذا شيء آخر. في مستقبل، هذه هي مستقبلة. يعني استقبل بها القبلة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزي الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل. وابي امامه وابي هريره وسعد بن حريف، قال حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب قال حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب وصح. وابو ايوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته ابو بكر. قال ابو الوليد المكي، قال ابو عبد الله الشافعي: انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبله بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، انما هذا في الفيافي. فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن محمد رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. نعم، يعني عدم استقبال القبلة، يعني الناس من يرى عدم استقبال القبلة لا بالفياف يعني الخلاء الصحراء، ولا بالبيوت التي فيها كنف والتي فيها جدار وحائط بينك وبين القبلة، يعني في ساتر، في ساتر. الساتر هذا عند أكثر أهل العلم استقبلت أو استدبرت ما بحرج يعني، لأنك غير مستقبل القبلة، بينك وبين حائط، بينك وبينها حائط، ولذلك اختلفوا يعني، اختلفوا في ذلك. تدبر القبلة بالغاية لأنك لو استقبلتها تمول إليها، تمول شنو إليها. أما الغائط ينزل منحدرا إلى شنو؟ إلى الأرض، ما هو حيمشي قدام منك ولا حيمشي وراء منك، صح؟ هاي. وهذا بقي على دقيقة يعني بقي دقيقة. لكن على أي حال هي برخصة كما ذكر الإمام الترمذي، فأما بالكنف المبنية له رخصة بأن يستقبلها أو يسدها، وقد قال إسحاق وقال أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن جاء أحمد وقال الرواية الثانية أول المسألة الثانية. أبو أيوب كان يستغفر الله لما مشوا إلى الشام، يستغفر الله، فالجنة يكون مبنية على القبلة. قال ننحرف ونستغفر الله، ننحرف يعني أبدا يعني أبدا عن القبلة، صح؟ فهو يقوم ينحرف يعني ما يقدر ينحرف أكثر من كده، يعني جعل جزء من جسمه منحرفا من القبلة، منحرفا من القبلة، ثم بعد ذلك يستغفر، يستغفر الله، يستغفر الله. والحديث رواه الجماعة، رواه الجماعة جميعا بمالكهم وأحمد والداري من زايد الستة تسعة، التسعة. الإنسان يحفظ كل مرة يعني حاجة، يعني اللي رواه التسعة، اللي رواه الجماعة، اللي رواه الأربعة، اللي رواه يعني الخمسة الأربعة معهم مسلم، اللي رواه الستة يعني معناها الجماعة، معه الجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق، عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بالبول، قال: فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال ابي الباب عن ابي قتاده وعائشه وعمار بن ياسر، قال: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. قال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي سبيل عن جابر عن ابي قتادة قال: انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال: اخبرنا بذلك قتيبة، قال: اخبرنا ابن لهيعة، قال: حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا صح من حديث جابر بن هذا، لانه فيه محمد بن اسحاق وفيه يعني ابن لهيعة، وإن كان محمد بن إسحاق يعني أصح من ابن لهيعة، لهيعة فيه كلام كثير جدا، كلام كثير جدا، ومن قالوا احترقت كتبه، احترقت كتبه، وضع من أول. وضعيف من أول، وليس بمعنى أنها احترقت كتبه، ولذلك حديث ابن عمر هذا هو الصحيح، لأن هذا رواه الجماعة، أو رواه التسعة إلا الدارمي، إلا الدارمي. لذلك هذا قال حديث حسن صحيح. كلمة حسن صحيح ستمر علينا كتاب إن شاء الله لما نناقش ما هو معنى الحسن يعني عند الترمذي، وما معنى الصحيح عند الترمذي، وما معنى الجمع بين الحسن والصحيح عند الترمذي. يعني ماذا قال هذا حسن صحيح، وهذا من أعلى الاصطلاح لا يقال عليه حسن، إنما يقال عليه صحيح، صحيح متفق عليه رواه الجماعة التسعة إلا الثاني يقول كذلك، حديث صحيح متفق عليه رواه الجماعة إلا الثاني، كل مرة يحفظ حديث رواه الجماعة رواه الستة رواه الأربعة ورواه مسلم كذا يعني، يعني ما يقول مفلس يعني، هذا عنده بحاجة يعني، فذكر يعني ابن لهيعة قول عن ابن زبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة، أنا قد أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة، وعن جابر على أي حال الذي مضى قبله أصح وأحسن من حديث ابن لهيعة، لأنه في محمد بن إسحاق صاحب السير هذا عند رواياته ما تقول من كلام، يقولون أنه حسن يعني هو حسن حسن الحديث، يعني حسن الحديث من الناحية العامة، يعني هذا الإنسان تريته حسن الحديث، لكن ليس شنو؟ ليس إطلاقا، لأنه مرات عند ابن إسحاق مناكير أو عنده الضعيف، عنده الضعيف، وإن كان هو في درجة يعني ومن أقران مالك والجماعة دي، لأنه ما سنة 54 قبل مالك، مالك 79 صح؟ ولا مشكلة 79 يعني مات قبله ب 28 سنة، طبعا هو صاحب السيرة صاحب التاريخ، السيرة والتاريخ أثقلت عليه بعض الأشياء التي حصل فيها يعني اختلاط، ولا أقول نوع من الاختلاط، نوع من الاختلاط ده معناه شيء يعني، لكن حصل اختلاط في مواضع كثيرة جدا، حتى في السيرة، حتى في التاريخ، حتى في أشياء كثيرة، وإن كان معدودا يعني من أهل العلم ومن أوعية العلم، أوعية العلم معناه أنه الإنسان الذي حفظ علما واسعا كثيرا جدا، حفظ علم واسع، حفظ العلم الواسع هذا جعله من أوعية العلم، وليس معنى ذلك أن تتناول منه كما شئت، تتناول منه كما شئت، يعني جمع عندهم يعني رواية أخرى يقول لك هذا إنسان جمع، جمع إيه؟ جمع أي حاجة. أي شيء يقول هو ثقة، ثقة في نفسه، قد يكون هو ثقة في نفسه وقد لا يكون، يعني يكون هو بين مثل إسحاق هذا. ليه مصنف ابن أبي شيبة؟ مصنف شيبة ثقة روى له من؟ الجماعة، روى له الجماعة، لكنه هو في كتاب هذا جمع نحن نتكلم عنه. هو إيه؟ هو ثقة، هو مات سنة 34 أو 35 و200، وأبو زرعة، أبو زرعة صاحب أبي حاتم مات 65، 265، والتقى مع ابن أبي شيبة وروح عنه كثيرا. ويا بعد ما يعني لا أو زرعة بعد مثلا قبل 34، يعني في 30 يعني مار بقى ماهر جدا جاء ابن أبي شيبة إلى مجلس أبو زرعة، هذا شيخ خلاص باقي له سنة ولا سنتين من الوفاء، وهذا لسه الباقي له، لو قلنا في 30 الباقي له كم؟ 35 سنة، صح؟ فكان يعرض الحديث على أبي زرعة يقول هذا خطأ، هذا غير صحيح. قال عرض عليه 70 حديثا في مجلس واحد، ما أبقى له إلا حديثين أو ثلاثة من 70، قول خمسة، لا خمسة من 70، الباقي كم؟ 70. الناس الموجودين قالوا له ماذا أبغيت للشيخ؟ قال أبغيت له الكثير، قال هذه كثيرة، والشيخ ذاته من الشيخ قال هذه كثيرة، يعني 70 هذه يعني أورد من كتابه 235 ولا 40,000 حديث اللي هو المصنف هذا، فإذا كان 70 بقيت منها 5، يعني 700 يكون كم؟ 35، صح؟ 35 خمسين. خمسة وثلاثين، خمسين في خمسة بيكم؟ خمسين في خمسة 250. خمسة. أيوة. هاي خمسين. خمسين يعني عشرة. هذا كتاب كبير جدا جدا. ولذلك كثير من الناس يقول لك رواه ابن أبي شيبة أحسن وصلى. وحل يا ضعيف يا منقطع يا منقطع. يا هو أصلا ما هو حديث يعني. ثم قال يعني. قال النسائي لا لا ما أعرف لا كذا كذا. ونزل هذا يقول لك رواه ابن أبي شيبة رواه ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة الموجود في البخاري ومسلم أبو بكر هذا مسلم روى له أكثر من 1041 حديثا في الجامع الصحيح لمسلم. والبخاري روى له دون 100 دون 100 لأن البخاري من شاكلة أبي زرعة من شاكلة أبي زرعة. فلذلك من أجل الإنسان يجي متشبع ما عارف أي حاجة وخاصة الجل الكتب المتأخرة جدا زي كنز العمال للمتقي هذا المتقي هذا حديث موجودة فيه كثير فيها أحاديث سمر سمر أخو سمر بالليل أي بالليل أي بالليل لعيب ولعيب ونقعد وهكذا يعني فيه يعني ليس أشبهه بكتاب الأغاني يعني ممكن بدل انك تسهر مع تعالى غالي تيجي تسهر مع المتقي هذا ليه؟ لانه في عنده حديث صحيحه عنده حسنه وكذا لكن بدا على غالي كلها سفاحه كلها شنو؟ سفاحه اي حاجه فيها تمر على دينك من السفاحات اللي بيقولوها الناس حتى الان بيقولوها بأسفع ما يقال موجودة قاعدة لأنه هو ما معتمد ما معروف ذاته دينه شنو هل هو شيعي مع أنه هو عباسي العباسية أو العباسيين ضد الشيعة صح هل هو شيعي رافضي شعوبي كان يحب ينتصر لشنو لقبيلته لاسمه صاحب الأقل صاحب الأقل اسمه نو أبو الفرج الأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني إنسان سفيه رد عليه واحد جمل يرد عن جليل وجميل ألا يبي عن فيها ألا يبي كثير من الكتب يعني فيها هذه الأشياء يعني وردت أنا أقول لك 200 كتاب كلها بتاعت لعب وهوس وفلان سوى وفلان فعله وفلان فعل فلان وفلان فعل فلان لما ضرب وقال لك أنت بتفعل فيه وكيف أنت تضرب يعني كيف تضرب وأنت الأعلى ها؟ أنت شغال أضرب أنا سبعه كلهم مشى التحت سفيه والفوق سفيه والتحت أسفع من شنو؟ من الفوق يعير فيه تعير على شنو؟ على رمادك على سجمك على قلة أدبك كيف يعني؟ ما هو هذه الحرية يعني تغير الحرية دي إنها اليوم يعني حرية في أي وقت يا موجودة يعني فلذلك يعني لا لا لا بس هو كتاب تقول والله الكتاب ده عبد الرزاق أحسن الناس عبد الرزاق أحسن من ابن أبي شيبة لأنه أكبر منه أكبر منه ويروي الرواة كبار لأنه ما سنة 213 هنا 34 يعني كم؟ بينهما 23 سنة كثيرة يعني في أشياء كثيرة يعني ضعيفة منكرة ما أقول لك أدب يعني طبعا روايات أصلا موجودة وين؟ في البخاري في مسلم في كتب السنة الستة عند أحمد عند يحيى بن معين في بعض الأحيان قد تكون صحيحة أو تكون مغاربة تكون مغاربة كيف مين وبعدين عندنا مغاربة ومغارب ما هو ذاك هنا مغاربة في واحد يقول لك هذا حديثه مغارب وهذا حديثه مغارب مغارب كثرة صح مقارب فتح شنو الرهب نعم الله أحسن الله قال باب النهي عن البول قائما في قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شعيب عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة قال بالباب عن عمر وابو غيدة قال حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح فحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخالف عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رعاني أن رعاني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما قال فما قلت قائما بعد قال إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخالف وهو ضعيف عند أهل الحديث فعظه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه قال ما قلت قائما منذ اسلمت قال هذا اصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ومعنى النهي عن البول قائما على التاديب لا على التحريم وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء ان تبول وانت قائم ايوه نعم فترة النهي على البول يعني قائما لم يصح فيه شيء أصلا بل بال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأت موسى قائما وهو حديث رواه الجماعة الستة وأحمد وداري النهي على البول قائما هذا حديث غير صحيح ورواه عائشة هذه لأنها قال ما تكون معه في كثير من الأحيان خارج البيت صحيح؟ لا تكون معه الذي رآه وجاء إلى صبارة قوم وبال انتبذ كما ينتبذ أحدكم كما ينتبذ أحدكم وبال قائما حذيفة حذيفة ابن اليمن رضي الله عنهما ولذلك قالت فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائما وحديث يعني عمر ما قلته يعني قائما منذ أسلمت هذا لا يصح، هذا لا يصح. البول قائما إذا خاف على نفسه النجاسة التنجس، فهمتم؟ هذا هو المقصود، البول قائما إذا خاف على نفسه. بل قال كثير من أطباء العرب قالوا البول يعني قائما، يعني فيه يعني إصلاح للظهر، يعني هذا الذي عنده يعني وجع الظهر له أن يقول يعني دائما قائما، دائما قائما. البول هذا البول لا الغائب، الغائب ما في طريقة يعني تتغوط وأنت غائب، إلا أن تكون عمرك سنة أو سنتين، أنك أنت هنا ما مميز ولا حال ولا أي حاجة، تتقوص وأنت ماشي، حتى لو حاجة جميلة تتقوص فيها وأنت ماشي. يبقى هذا البول. وقال رواه ابن كريم للبخاري ابن أمية هذا ضعيف، هذا الرجل ضعيف، وإن كان رواه البخاري حديث أو حديثين في الموطأ، لأنه ليس من أهل بلده، قالوا غراه يعني ظن أنه يعني رجل من أهل الحديث، يعني ظن. ولذلك البول غائما أصح، البول غائما أصح. فإن من الجفايا أن تبول وأنت غائب، هذا لا يصح. قال ابن مسعود، وقالوا مع النهي على البول قائما على التأديب لا على التحريم، يعني النهي قال فيها فإنما يقول على التأديب ولا على التحريم إلا بعد ما يثبت، إلا بعد ما يثبت النص والحديث، فذلك شوف انظر هل هو على من باب على باب الأدب ولا على باب التحريم أو على باب التحريم. ولذلك لا يصح هذا كله الذي هو في هذا الباب. نعم. نعم أحسن الله عليكم. على باب ما جاء في الرخصة في ذلك، قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن العمش على ابي وائل عن حذيفه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال عليها قائمه، فاتيته بوضوء فذهبت لاتاخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيع يحدث بهذا الحديث عن العمش، ثم قال وكيع هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. قال سمعت أبا عمال بن حسين بن حريت يقول سمعت وكيعا قال فذكر نحوه. قال وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي على بواي عن حذيفة مثل رواية الأعمش. قال وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن مهدلة على بواي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. والبول قائما أصلا يعني صحيح، يعني لأنه رواه الناس، الناس رواه ذلك، وأما تلك الروايات فليست يعني بقائمة ولا بصحيحة. هذا حديث حذيفة، وذكر فيه حديث وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، هذا الذي هو اتفق عليه الجماعة قائمة. فأتيت ذا كلام كلام جديد، فأتيته في وضوء. هذه الجملة المعترضة هنا ما موجودة في الحديث المتفق عليه. فذهبت لا أتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه. هذه من الحديث دعاه لما صار عند عقبيه يستره يعني من المرة، ولذلك لم يخرجه. ولا خرجوا الرواه جماعة بهذه الصورة ليس بنفس اللفظ. هذا كامل اللفظ، هذا ليس بكامل اللفظ، يعني بهذه الصورة ليس هو يعني بالصحيح. فبال غائما فتنحي، وقال له بيده يعني تعال الى ان كنت عند عقبيه، عند عقبيه. الحديث هكذا الوضوء هذا بعد ذلك، الوضوء بعد ذلك. طبعا البخاري رواه بأربعة، أربعة مواضع، كتاب الوضوء، كتاب الوضوء، كتاب الوضوء عند البول قائما وقاعدا، باب البول عند صاحبه، عند صاحبه، باب البول عند استباطة القمر، هل تسمى القناسة والأشياء دي والحوش عند الجدار يعني. يجوز لأحد من الناس، هل يجوز لأحد من الناس أن يجعل الحوش الذي أمام هذا إن كان له صاحب، أن يقول في جداره لا يجوز؟ أين أقول؟ ولا كيس ولا أي حاجة ولا قارورة. ذكر البخاري في كتاب الفضائل، ما تذكروا؟ ما تذكروا؟ في كتاب الفضائل الذي يتبعه وزردك البول، وقدر لك أنك قلت في هذا المحل لهذه الضرورة لا تبول وتذهب، أطرق على الباب بابهم، أقول لهم والله أنا زردني البول وقلت أنكم هنا سامحوني يسامحوه أكيد صح؟ لأنه هذا محله. أو إنهم يمشي واحد يقول هناك في محله زي ما أنت قلت. أنا عندي يعني واحد متزوج يعني على وجهه تقول، وهو بنفس الوقت يعني ابن عم عمتي وابن عم ابو يعني، وام ابوي وام عمتي وولد عمها طوالي اباه الاخوان، ما جاي الزواج وشاء ما يرضى الحقائق اصلا. كان أبوي يعني عنده في بيته وزرد البول وبعدين بعد في جدار. قال له وزير العالي انت حقار ما قلت لك محل أبوك فيها إلا في جدارنا. وطلع طوالي ومشى جدار جدار أبوي بسرعة ألف لاب بعد. قال له بول بول أبو واحد أحسن من آخر عشان ما تستحقر اللي بعدين الكون ده بتقول لي مشاكل بعدين. يقول ضحك وسكت. طبعا ما عرف لما يقول هذا في المحل ما يجوز. طبعا ده بيعتبر بيت اخته صح؟ وهذا الرجل يعني ودع عمه وفي نفس الوقت يعني ودع امه يعني اشياء كثيره روابط مشاء. قال لا انا ما ارضى الحق انا. فيبقى ذكروا في كتاب المظالم ذكروا في كتاب المظالم. يهمنا يا جماعة البول قائمة. نعم. ولأن حذيفة أنكر على أبي موسى. أبو موسى كان ما يقول إلا في قارورة إلا معه قارورة ذات ولم يقول فيها. لماذا؟ قال لبني إسرائيل كان لما يقول الواحد ويقع البول على جسمه لازم يقبض بشنو؟ بمراد بمقص أو على ثوبه أو بمراد. أما الحذيفة قال ما لنا ولجماعة بني إسرائيل ما لنا ولجماعة بني شنو؟ إسرائيل. لماذا؟ السبب شنو؟ السبب شنو؟ حسبه كما جاء في مسلم كان أبو موسى يشدد في البول ويقول في القارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه. موسى قال له انا اخذ بغل ما نوم البني اسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى صلاه قومه ويقول قائما. شاهد شنو؟ اكيد تتطاير بعد الله سمور الشاس صح؟ النقطه والنقطتين هذه معذور عنها. إلا إذا كثرة كثرة غسيلة صح ولا مو صحيح؟ ولأننا بنو إسرائيل ما كان عندهم تيمم صح؟ ما كان عندهم تيمم ونحن عندنا التيمم. وبنو إسرائيل ما كانوا يصلون إلا سابروا إلا في شنو؟ مع عبدهم. يعني سافر عجرة 15 أيام بعد 15 أيام جاء يصلي إيه؟ يقضي هذه الصلوات. نحن عندنا هذا ها؟ عندنا؟ نصلي قلت لها الأرض مسجد مطهورة حديث جاب صح؟ وإذا ضربنا في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصدوا الصلاه. في الارض دي وين؟ في السفر. يعني تقصد الصلاه ما جيت ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا. صحيح؟ ولا ما هو صحيح؟ ايوه. اذا يعني فارق بيننا وبين جماعه بني اسرائيل. يعني الأرض مجد وطورة مجد وطورة لم يجد ماء ولا متيمما كما ذكر البخاري وكما ذكر جميع الفقهاء لكن عمر وعمار عمر لم يصلي وعمار عمار تمرغ في شنو لا ذكر البخاري قال ولم يجد ماء ولا متيمما ما لديه تراب يعني يقول حكمه يعني ما عنده تراب ليه ما عارف حكم التيمم كيف ما عارف انه ضربه مسح وجهه مسح يدين الى المرفقين او مسح اليدين الى الكوعين لا هو ولا عمار عمار دردب في الارض دي للاخر وقام صلى لانه قال انما كان يفيد ابدا طرف يدي الارض مسح على وجهه وعلى كفيه ولم يقل لعمر يعني اعد الصلاه ما قال له اعد شنو الصلاه التي لم تصليها ولم تعد التيمم لماذا حكمه حكم العادي حكم شنو حكم العادي فهمنا الى هذا الكلام قال باب في الاستتار عند الحاجه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع فمه حتى يدنو من الأرض قال هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع فمه حتى يدنو من الأرض قال كلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي قال فذكر عنه حكاية في الصلاة قال والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الجاهلي وهو مولى لهم قال الأعمش كان أبي حميلا وورثه مسروق نعم الدنو من الأرض صحيح الإنسان ما يكون يعني حديث ضعيف طبعا لكنه عندنا من الآداب الفقه عندنا الآداب ما استمر يعني عريان ولو كنت في الخلاء استحي من الله استحي من من؟ من الله ليش؟ باب من اغتسل عريان من اغتسل عريان لا بأس لكن الله حق أن يستحيى منه من يغسل ماله من يغسل راسه غير التبان هذا ذكر البخاري في الحج أو ذكر عمر ذلك في الصلاة خبيث وتبان خبيث وغلا إذا وجد يعني خلاص فكان الناس يصلون من ثوب واحد فقال إذا أوسع الله فأبصروا صلى في جلباب ومعه سروال في جلباب ومعه تبان في كذا معه كذا في إزار ورداء إلى الآخر كذلك يعني الاستحياء الاستحياء من الله سبحانه وتعالى وخاصة إذا كانوا هم جماعة مجهول وخلا طبعا كانوا الرجال كلهم يقولوا ويقول لك يعني ما رجال يعني وإذا مشى النساء كذلك نفس المعنى كل واحد يكون قريبا من بعض من بعض إلى البعض ويقول تقول وتستنجى وكل حاجة لازم كل واحد يتأخر عن ولابد هذا يتأخر على الآخر ينزل يعني سرواله هذا ما في ما ينزله لكن قميصه هذا ما يرفعه إلا عندما يكون قريب من العقل، وإن كان الحديث ضعيف، ولأن الأعمش ليست له رواية عن أحد من الصحابة. رأى أنس مجرد رؤيا ومشى ومشى، فلذلك قالوا ولا قال نعم. هذا عمل شنو؟ تتوضا ولا ما تتوضا؟ ها؟ تتوضا؟ ولا تريق هذا الماء خارج ال يعني يتحكمون يعني أنتم يعني صرتم ما تعرفوا أي حاجة. حتى الواحد لو أراد أن يقول ولا يعني ما يخرج يعني خرق يقول لنا بقى أنا كيف أخرى ولا كيف أقول أو نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا علمكم كل شيء حتى القراءة القراءة الذي يعني يقرأها البهائم أي نعم هذا الذي يقولها ويقرأ البهائم البهائم ما مقاومة وأنت ذاتك ما مقاومة لأنك تقرأ البهائم فهمت؟ ليه؟ لأنك ما بعرف الآداب قضاء الحاجة أنت أنت ما أعرف قضاء أو آداب قضاء الحاجة ليه؟ ما هو إلا الجاهلية عموما يعني إذا أرادوا أن يغتسلوا اغتسلوا جميعا في محل واحد في محل شنو؟ واحد حراج يبقى حراج المغتسل العاري ده بيعرف البول ما بيعرف البول لا يعرف البول يعني في ناس الآن يعني مرضى أو عقول يعني قليلة يعني كأنه ما هو قليل كان جاءوا البول يقولوا هو ماشي ليه لأنه ما هو أخذ ما هو واحد فقالوا للغيث معه السماء ولا الملك السماوات بعدين سموه العربي هاي العرب يعني يختتنون نزل في بركة يعني يغتسل الحرات والبركة يعني الغيث يعني السماوات ده أغلب قال انت أغلب انت هم مختون بقى يعيل فيه بقى شنو يعين فيه لأنه عرب والعرب كانوا يختتنون يقول هذا يعني يقول واحد من أمريكا الجنوبية ولا من أمريكا عموما يعني ما يرون القتال يعني المرأة لا ده المرأة إذا ما ختنت كانوا يعيروها في كتب العرب وفي اللغة وكذا يعني يعني إذا فلان عنده قدر يعني ما يختن يعني ما يختنها هؤلاء القدم يعيروا قدمه كذا للآخر مش يعيروا نساء هذه البراولة وفي اليمن إلى يومنا هذا الخطان طبعا الخطان السنة إلى يومنا هذا في اليمن وفي مذهب الشافعي أن المرأة التي لا تقتل بعد ما دخل عليها عرفها غير مختونة رجعها حتى بعد ما بنى بها رجعها وما يعطيها المال كله على الأقل يعطيها شيء من المال والملكة عنده ربع دينار هذا الأكيد الشافعية لا يعني شوفوا كم يعني تعطى هذه ليه؟ لماذا؟ لأن الختان هذا معروف عند الجميع إنسان وارجال جاءت الألمانية هذه وقالت والله ما في قتال، ما في النساء يعني هذا يعني تشويه، هذا يعني تقضيح للمرأة، هذا ما أعرف خدش يخدشوها كيف يقطعوا البظر، البظر هذا معروف إنه يقطع جزء من هذا البظر، والبظر لا معروف حتى عند العرب، هو معروف عندنا بالسنة. ولما واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في صلة الحديبية وفرع لهم البخاري، فاهمين؟ قام يعني قال النازل مع النبي دير، قال النبي النازل مع دير، مع دير نسى أشواق أو أوشاق، يعني ما هم كده يعني. وحريهم بهم عن غادلك أهل مكة أن يفروا عنك. أبو بكر وعند عروة بن مسعود أبو بكر نظر إليه قال نحن نفر منه، امصص بذر اللات، امصص بذر اللات، والعرب يفعل ذلك يعني يمصص بذر زيته أي حاجة، خاصة إذا كان إلها أو إذا كانت المرأة في غاية الجمال، غاية الجمال، يقول ما في طريقة إلا تمص، يقعد يمص، يقعد يمص، قال له امصص، امصص بذر اللات، المهم قال هذا، قال أبو بكر، أبو بكر. المشركين يعلمونه وش الروافد الكلاب الحمير هؤلاء، قال الرجل عنده علي يد انا ما جازيته لم اجزه بها، عنده علي يد، العرب عندهم اذا كان واحد قدم له معروف وانت ما قدمت له المعروف ذا يعني جازيته وقام شرطاك ما بتسمه ليه؟ بتعفاه عشان شنو؟ عشان المعروف يقدمه ده يساوي ليك هذا السب الذي سباك به العرب، فهمت؟ عشان هذا واحد يعني عندنا يعني عندنا في البلد مسلم وابن مسلم وحطوبته وامه وخالاته وحبوباته وعايش تعيش حياته كلها عايش عايش، يوم سبيته سبني قال أنت مين يا حماري يا ابن الكلب، أمك ابنه وأبوك ابنه، ينسى شنو؟ ينسى كل الجميل، حدثني كان الكباجي في واحد غايم على رفقته واحد من أصحاب الأموال الواسعة، أنا عارف ذاته، وعنده دكاكين في السوق العربي، والرجل ده عارفه، لكن الشخص اللي عنده دكاكين ما خلى له ولا ترابك دي، انت ولا لا يعرف الدنيا، عمل للدعامة، دعامة هو يعرفهم، عمل للدعامة إفطار كبير وذهب وعنده أشياء كثيرة، جاب له قريب 500 شبه يدي بتاعت المويه دي حفاظة الكبيرة ما صغيرة 500 شربوها كلها وشربوا كل حاجة، وجاي معه عمال وناسه، بعد ما انتهوا دخلوها جوا قالوا لملموا أي حاجة. ولعب الأشادي ومرق وخلص ما في أي حاجة. الشخص ده الذي ينفق عليه هذا ينفق عليه هذا قال أنا ما أغسل التكاظين دي أغسل لي يعني محل كده وشغل قال لي حاجة حفاظة ولا غيره لأنه سبع الحفاظات دخلوها جوا ومليانة وعنده ال ال ال ال ال ال الصورة بيدخل ده يدخل في المحل السارق كاميرات عنده كاميرا حتى مع تلفونه يا شيخنا داير كبير أنا أعرف داير كبير. فقال الرجل ده لما بيجي يكسر لما كسر دق له تلفون فلان هاي وين أنت؟ قال أنا في الكباشي. قال لي في الكباشي ولا بيكسر في الدكان؟ قال لي انت شايفني؟ قال لي كان داير برسل لك الصوره وداني ما عندك اي حاجه عندي. هذا يسحبني وطلع هذا المعروف كده. هذا ما هو المعروف. المعروف ان العرب يغض الطرف اذا ما سباه انسان اذا كان كبير في نفسه او له حاجه عليه لا يسبه لا يسبه. عكس نحن المسلمين عكس نحن المسلمين فهمنا يا جماعه؟ ايوه. باب في الاستنجاء بالحجر هنا وهذا هو المجلس الأول واليوم السادس والعشرين من رجب لسنة 46 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 26 من شهر 1925 2025 عليك الله 1925 2025 أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا وسهلا. الله يحفظنا وياكم جميعا بكسران واسر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. 1925